تفسير الآية 162 من سورة النساء، يقول تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي ليس كل اليهود ولا كل النصارى متساوين في الكفر والسوء الذي سبق ذكره، لكن الثابتون في العلم منهم المتحققون فيه المتقنون لما يعلمون إتقانا يبعدهم عن الانحراف عن الحق ويجعلهم متمسكين عامدين تماما بكل أخلاق دينهم، لا يؤثر فيهم أي فساد أو شك أو تشويه له أو اعتداء عليه أو نحو هذا. وكذلك المؤمنون من عوامهم وليس من الراسخين في العلم منهم فقط، وأيضا المؤمنون من كل أمة الإسلام من زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة، كل هؤلاء الراسخون والمؤمنون يؤمنون أي يصدقون بما أنزل إليك يا رسولنا الكريم محمد وهو القرآن العظيم، ويعملون بأخلاقه ويؤمنون بما أنزل من قبلك من كتب على رسله السابقين لك مما لم يصبه تحريف أو تخريف، لأنها كلها أصلها واحد وهو الإسلام، وكلها مصدرها واحد وهو الخالق الواحد، وإيمانهم بها استكمال لإيمانهم بالله، وبدونه لا يكتمل، لأنه من الإيمان بالغيب الذي على المؤمنين أن يتصفوا به، وحتى لا يكون بينهم وبين أهل الديانات السابقة كراهية وعداوة تمنعهم من حسن دعوتهم للإسلام بحسن التعامل معهم. وفي هذا دعوة ضمنية لكل الذين آمنوا من قبل نزول القرآن كاليهود والنصارى وغيرهم أن يؤمنوا به ويسلموا ولا يبقوا على يهوديتهم أو نصرانيتهم أو غير ذلك من الديانات. قوله تعالى: والمقيمين الصلاة، أي ويواظبون على تأدية الصلوات الخمس المفروضة ويؤدونها دائما على أكمل وجه ما استطاعوا، أي يحسنونها ويتقنونها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. قوله تعالى: والمؤتون الزكاة، أي ويعطون الزكاة المفروضة لمستحقيها إن كانوا من أصحاب الأموال، ويكونون دوما من المنفقين الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على ذاتهم ومن حولهم وعموم الناس، بل وعموم الخلق من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم